الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أوصيكم ونفسي بوصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم لعباده، وهي تقوى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعلينا كذلك أن نذكر وأن نتعرف ما ذكره أصحاب رسول الله في معنى هذه الآية. ما معنى اتقوا الله حق تقاته؟ معنى اتقوا الله حق تقاته كما فسرها عبد الله ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه من أكابر علماء الصحابة، قال: تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فمن حصل له هذه الأمور الثلاثة اتق الله حق تقاته: أطاع ربه فلم يعصيه، وشكر ربه ولم يكفره هكذا، وذكر ربه ولم ينساه. من فعل هذا فقد أطاع الله حق تقاته. من اتق الله حق تقاته وعند ذلك يبشر بجنات النعيم بجوار المصطفى صلوات الله وسلامه. يا أحباب، ديننا مبني على أمرين لا ثالث لهما: أن لا نعبد إلا ربنا، وأن لا نعبده إلا بما شرع على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم. ما نعبده بما قال فلان وعلان وما فعل فلان وعلان، وإنما نعبده بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ديننا مبني على أمرين: أن لا نعبد إلا ربنا، وأن لا نعبده إلا بما شرع على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا كل عبادة لم يجتمع فيها شرطان لا تقبل عند الله تبارك وتعالى، ولا يستفيد منها صاحبها. الشرط الأول أن تكون العبادة موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، على وفق ما جاء به رسول الله، أمر بها رسول الله، رغب فيها رسول الله، حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. إذا اشتملت العبادة على هذين الأمرين، على هذين الشرطين، على هذين البندين، قبلت لصاحبها ونفع صاحبها وزحزح صاحبها عن النار وأدخل الجنة. الأمر بسيط يا إخوان، الأمر بسيط. والله ما كلفنا بشيء يشق علينا، إنما هي عبادات بسيطة، خمس صلوات في اليوم والليلة، على أن تكون على كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر، هذا هو الواجب، ولكن ينبغي أن يكون على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني يصلي. وقال في الحج: خذوا عني مناسككم. فلا يجوز لحاج أن يذهب للحج وهو ما عرف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلم قبل القول والعمل. أما أن أرتدي ملابس الإحرام وأذهب مع الناس ما أدري ماذا أفعل، قد أفعل الشرك، قد أفعل البدعة. والله لقد سمعت من جاء لهذا المسجد ومن قصد بيت الله تبارك وتعالى، من يطلب المدد من غير الله، يطلب المدد من رسول الله، يطلب الغوث من رسول الله، يطلب تفريج الأمور من رسول الله، هذا ما ينبغي له أن يحج حتى يعرف حق رسول الله وحق الله تبارك وتعالى، لأن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعة والتأسي، وحق الله تبارك وتعالى الطاعة والعبادة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يطاع ولا يعبد، يطاع ويتأسى به، ولكن الله تبارك وتعالى يطاع ويعبد، يطاع ويعبد. فإذا الأمر في منتهى البساطة، والله من أيسر الأمور تستطيع بإذن الله تبارك وتعالى أن تسلك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أهل العلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي لو وزن إيمانه بإيمان أهل الأرض ما سبقهم بكثرة صلاة وما سبقهم بكثرة صوم، ولكن بما وقر في قلبه من العلم والإيمان. فلا يقبل الله تبارك وتعالى أيها الأحباب عبادة حتى تكون هذه العبادة على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على هذا؟ نحن ندلل على ما نقول، لأن الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ويأخذ الإمام البخاري هذه الآية، وما وأنتم تعرفون الإمام البخاري كتابه العظيم هو بعد كتاب الله تبارك وتعالى، قال أخذ هذه الآية في كتابه الجامع الصحيح وقال باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. أنا أضرب لك مثال يا عبد الله في أن العلم قبل القول والعمل في أمورنا الدنيوية، في أمور الحياتية التي نعملها. مثلا أخ جاء من السودان أو من مصر أو من المغرب أو من الشام، وهو يعرف له صديقا بالمدينة، لكن المدينة كثيرة البيوت، كثيرة البيوت، هل لهذا الشخص أن يترك بيوت المدينة بيتا بيتا حتى يصل إلى صاحبه؟ يعجز، ما يستطيع، آلاف البيوت. لكن يسأل أهل العلم. من هم أهل العلم؟ أهل العلم سكان المدينة، هم يعرفون مثلا فلان أين يسكن، ويقف مثلا الإنسان في الشارع يمر به الناس، فإذا رأى شخصا سلام عليك يا عبد الله أأنت من أهل المدينة؟ هذا السؤال الأول. قال له نعم. قال والله يا أخي لي صديق في المدينة أنا ما أدري في أي مكان، لأنه ليس من المعقول أن يلف بيوت المدينة، يعجز أسبوع كامل ما أو شهر كامل ما ينتهي منها. فإذا به يقول فلان، يتذكر هذا الشخص ويقول فلان نعم في الحارة الفلانية. يعني هذا أول العلم، أول العلم. ثم يذهب لوصف الحارة ويسأل الحارة تعرفون بيت فلان ابن فلان؟ لا بد أن يقول هذا البيت. كيف توصل إلى صاحبه بالعلم؟ بالعلم، لأن مثلا أهل العلم هم أهل الذين يدرون يعني بالأمور. فلذلك يا عبد الله ما تعمل عمل، ما تتقرب إلى الله بقربة حتى تعرف أن شفيعنا وسيدنا وحبيبنا صلوات الله وسلامه عليه قد أمر به. أما إذا عملت هكذا بمجرد ما ترى الناس يعملون، أكثر الناس يعملون لأنفسهم ويمهدون لأنفسهم في النار. نعم، لا يفرقون بين الطواف بالبيت والطواف بالقبر، لا يفرقون بين الذبح لله والذبح للولي، هؤلاء ما يقتدى بهم، إنما يقتدى بمن يعمل بمجرد دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا دفنت في قبرك يا عبد الله، وكلنا سندفن، والله كلنا سندفن، وأنت إذا دفنت في قبرك وإنك والله لتسمع قرع نعال الذين دفنوك، تعود روحك في جسدك، وإذا عادت عن من تسأل؟ تسأل عن عدد أولادك الذي تركت، تسأل عن أموالك، تسأل عن ربك الذي خلقك وأمرك أن تعبده وأمرك أن توحده وأمرك أن لا تدعو إلا هو ولا تستغيث إلا به ولا تنذر إلا له، يسألك عن ربك. سؤال الأول. سؤال الثاني يسألك عن نبيك الواسطة بينك وبين الله في تبليغ رسالة الله. السؤال الثالث يسألك عن دينك، نصراني يهودي اشتراكي بعثي أم محمدي صلوات الله وسلامه. الدين عند الله الإسلام، أو الدين عند الله الاشتراكية، أو الدين عند الله الصوفية؟ لا، الدين عند الله الإسلام. الإسلام، الإسلام هو الدين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة. ما هو الإسلام يا أخوان؟ الإسلام الذي جاء به من؟ زيد وعمر، الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، الذي أنزل الله عليه يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والذي قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذره عن شر ما يعلمه. إذن تركنا صلى الله عليه وسلم على طريق واضح، هذا الطريق مامون العاقبة، لا خوف على من سلك هذا الطريق، والله فإنه يفضي به إلى الجنة، لكنه طريق مستقيم، طريق عليه محمد بن عبد الله يدعو إليه. وهناك طرق كل طريق عليه شيطان يدعو إليه. قال النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه خط خطا لأصحابه عليه الصلاة والسلام، كان يضرب لهم الأمثال، خط خط مستقيم ونحن نعرف المستقيم، وخط عن يمينه وشماله خطوطا. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا خط، هذا سبيل الله، هذا الذي يوصلك للإسلام، هذا الذي يوصلك إلى ربك، وهذه الخطوط التي بجانب هذا الخط كل خط عليه شيطان يدعو إليه. اسمع يا عبد الله. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأنت تقرأ يا عبد الله في سورة الفاتحة ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك، اهدنا إليه وفقنا إليه. من الذي يعرفنا بالصراط المستقيم يا أحباب؟ الذي يعرفنا بالصراط المستقيم ورثة النبي الذين يقولون قال الله وقال رسوله. هؤلاء علينا أن نلزمهم، هؤلاء علينا أن نحرص على مجالستهم، الذين يقولون قال الله كذا وقال رسوله كذا. وهل الدين غير كلام الله وكلام رسوله؟ لا والله، الدين كلام الله وكلام رسوله. يقول النبي: تركت فيكم السلين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. الأمر بسيط يا عبد الله، والله من أسهل السهل، تكتني مثلا كتابا في الأحكام مثلا كالجامع الصحيح، تكتني كتابا بالسيرة النبوية سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، تكتني كتابا في الأحكام في الفقه، كتابا في التفسير، كتابا في الأذكار، وتمشي على منهاج هذه الذكر الذي ما ذكر رسول الله به ربه لا تذكر به ربك وإن ذكر به الناس جميعا. أذكار النبي واضحة، أدعية النبي واضحة، كل ما يوصلك إلى أنه قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. الناس الآن لما بعدوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان يقرؤون القرآن للبركة ويقرؤونه على الأموات، كثير من الناس اليوم القرآن يقرأ البركة، القرآن يقرأ على الأموات، ما شاء الله، الأموات يستفيدون من القرآن، الأموات يستفيدون من القرآن. الله قال لينذر به من كان ميت ولا من كان حي، ما انتهى. يستفيد الإنسان ما دام أعطاه الله تبارك وتعالى إصغاء، أعطاه فهما. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إن في ذلك، لما ذكر الله عز وجل في سورة فرض القيامة الصغرى والكبرى وذكر ما يحصل على الإنسان وذكر أن الله تبارك وتعالى يعلم ما يوسوس به الإنسان. قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع فيه. قلب حي يعقل عن الله، لأن القلب الميت الذي رانت عليه المعاصي والله ما يسمع، إنما قلب حي يعقل عن الله تبارك وتعالى، هذا هو الذي يستفيد. أما الذي عنده قلب ميت ما يستفيد. ما هي شروط القلب الحي؟ القلب الحي أن الإنسان إذا سمع كلام الله وكلام رسوله، ومن يفسر كلام الله وكلام رسوله يصغي بسمعه، لا يلتفت ولا يشتغل ولا يذهل، ثم ما سمعه يعمل به، ما سمعه يعمل به ويعلمه الناس ينشره بين الناس، هذا هو الذي يستفيد. أما القلب الذي رانت عليه المعاصي، فالإنسان الذي يقرأ القرآن للبركة والذي يقرأه على الأموات، هذا ما يستفيد من القرآن. يستفيد من القرآن الذي يمشي على طريق أصحاب رسول الله، كانوا إذا تعلموا 10 آيات لا يتجاوزوها حتى يعرفوا معناها والعمل بها. كثير من المسلمين اليوم يقرأ مثلا القرآن ربما عن ظهر قلب، يحفظه كسورة الفاتحة، ويمر عليه مثلا يهده هذا الشعر ولا يفهم معناه. احنا ما امرنا بحفظ القرآن، امرنا بفهم القرآن وبالعمل بالقرآن، امرنا بفهم القرآن وبالعمل بالقرآن. ما كان الصحابة يحفظون القرآن كلهم، يعني بعضهم يحفظ القرآن لكن كانوا يعملون، كانوا إذا عرفوا 10 آيات عملوا بها، تعلموا العمل والعلم به. هكذا أيها الأحباب، الأما كثير من المسلمين اليوم تجده يحفظ القرآن قما لا يخرب حرفا، لكنه إذا وقع في بلية ذهب للسيد الفلاني والولي الفلاني وانطرح بين يديه، يا سيدي انا في ضائقة في بلية، اجبرني انقذني افعل بي كذا. ما شاء الله، هذا يسمع؟ هذا الذي تدعوه يسمع؟ ربك قال انه ما يسمع، الذين تدعون من دونه ما يبلغون من قطمير، اللفاف الذي على ظهر النواة، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينجون. فيا أحباب، النجاة النجاة والفوز الفوز والله في البحث عن صراط رسول الله صلى الله عليه وسلم، في البحث عن ورثة رسول الله، من هم ورثة الرسول؟ عليهم علامات، أخبركم بعلاماتهم. علامات ورثة النبي أن يقولون قال الله وقال رسول، هؤلاء الزمهم. أما الذي يقول قال فلان وعلان وقالوا عن الولي الفلاني أنه يغيث ويمد، هؤلاء شياطين قطاع طرق، هؤلاء يدعون إلى النار، هؤلاء يدعون إلى النار. لكن عليك بورث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقولون لك الأمور كلها بيد الله، الأمور كلها بيد الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لو اجتمع من على وجه الأرض على أن ينفعوك بما فيهم الأولياء والأقطاب والله ما ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعات الأقلام وجهك. هؤلاء الذي يجب أن تلزمهم. أما أن تلزم شخص يقول لك افعل كذا ولا يأتي لك بالدليل، لا، ابتعد عنه، شيطان هذا الذي يقول لك افعل كذا وهو لا يأتي بدليل فإنه شيطان، هذا يدعوك إلى النار. احرص على من يدعوك إلى الجنة، قال الله وقال رسوله، العلم قال الله وقال رسوله، وطبيب ذاك العالم الرفاع. احرص على هؤلاء يا الله. وهم كلا والله كلا يعدون على الأصابع كلا. الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة. من هم؟ اليهود والنصارى يفترقون على 72 فرقة. لكن هؤلاء الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكان وقبلتهم الكعبة وحجهم بيت الله أخبر النبي على أنهم يفترقون على 73 فرقة. لا إله إلا الله أهل لا إله إلا الله على 73 فرقة. قال النبي كلها في النار إلا واحدة منها، يعني 72 فرقة من أهل لا إله إلا الله في النار وواحدة من الجنة. سأل الصحابي يا رسول الله من هي التي في الجنة؟ اللي في النار انتهينا منه، من هي اللي في الجنة؟ بين له النبي ميزان قاعدة أساسية. قال من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فتش نفسك يا عبد الله، هل أعمالك التي تعملها على وفق ما جاء به النبي والصحابة؟ أبشر بالجنة. إن كان والله مسكين أنت عبارة عن أعمى القلب، كلما رأيت إنسان يعمل عملته، إن رأيت اللي يطوف بالقبر طفت بالقبر، إن رأيت اللي يطوف بالبيت طفت بالبيت. لا، ينبغي أن تعرف الطواف بالبيت له دليل، لكن الطواف بالقبر له دليل؟ قال الله اللي يطوف بالقبور؟ لا. إذا رأيت من يمسح هذه الأسطوانات ورأيت من يمسح الحجر الأسود ينبغي أن تفرق وكله طيب. الحجر الأسود نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله تارة واستلمه تارة وسلم على يده وأشار إليه تارة، لكن هذه الاسطوانات التي على في مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم أو مقام إبراهيم التي نرى المسلمين كلما مروا باسطوانة مسحوا ومسحوا وجوههم، من أين لهم هذا؟ من أين أتوا بهذا؟ لأنهم ما عرفوا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حرصوا على سبيل رسول الله، قلدوا الناس. والله يقول إن تطع أكثر من في الأرض يهدوك يضلوك عن سبيل الله. فإذا كان يا عبد الله رأيت من يتمسح لا يفرق بين التمسح بالاسطوانات وبين الحجر الأسود، فقل له أما الحجر الأسود فعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسحه بيده، استلمه بيده وقبله، وقبل يده وتارة قبله. أما غيره مقام إبراهيم أو أركان الكعبة الأخرى غير الركن اليماني ما عندنا دليل، ليس عندنا مكان يستلم باليد أو يقبل. الحجر الأسود والركن اليماني، الحجر الأسود إما أن نقبله وإما أن نستلمه وإما أن نشير إليه. الركن اليماني إن استلمناه فلا بأس، وإذا بعدنا عنه لا نكبر ولا نشير إليه. غيره من أركان الكعبة ومقام إبراهيم ما نمسه. ثم قد يسأل سائل لماذا نستلم الركن اليماني ونقبل الحجر الأسود؟ للبركة؟ لا، ما ليس للبركة، البركة في اتباع رسول الله، وإنما نقبله تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، تأسيا برسول الله لا نقبله للبركة. البركة والله في اتباع السنة، في اتباع رسول الله، في السير على منهاج رسول الله، هذه البركة. ولذلك عمر بن الخطاب الخليفة الراشد مبشر بالجنة الفقيه العالم الجليل لما قبل الحجر الأسود أعلنها صريحة وقال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. الله أكبر، ولكني رأيت رسول الله يقبلك فقبل. إذا نقبله للبركة، نقبله اتباعا برسول الله صلى الله عليه وسلم. البركة أين نجدها؟ البركة باتباع رسول الله، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فيا إخوان، وصيتي لكم أن تتقوا الله. أخبرنا الله ووعدنا أن من اتقاه يجعل له فرقان. يا أيها الذين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ما هو الفرقان يا عبد الله؟ يجعل لك بصيرة تفرق بين التوحيد والشرك، يجعل لك بصيرة تفرق بين البدعة والسنة، يجعل لك بصيرة تفرق بين أعداء الله وأولياء الله، يجعل لك بصيرة تفرق بين أحباب رسول الله وأعداء رسول الله، يجعل لك بصيرة تفرق بين من يدعو إلى الله ومن يدعو إلى الشيطان. وعد من الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أما نحب أن يجعل الله لنا فرقان؟ والله نحب. إذا تقوى الله فسرناها في أول الكلام، أن نطيع ربنا فلا نعصيه، وأن نذكره فلا ننساه، وأن نشكره فلا نكفر. أن نطيع ربنا هكذا، نعبده وحده، لا نجعله ندا، لا نجعل له مثيلا، لا نجعل له نظيرا، لا نجعل له كفءا. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعل لله مثيل ونظير، تدعوه كما تدعو الله، ترجوه كما ترجو الله، تستغيث به كما تستغيث بالله، تطلبه المدد كما تطلبه من الله. لا تجعل لله ند، إن جعلت لله ند فأنت من آل جهنم. الأمور كلها بيد الله. حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فمن عبده ولا يشرك به شيئا بشره بالجنة، ومن عبده وعبد معه غيره بشره بالنار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا يغفره الله، الشرك لا يغفره الله. دعوت غير الله، استغفت غير الله، طلبت المدد من غير الله، ذبحت لغير الله. لو أنك قمت الدهر وقمت الليلة وحججت كل عام وتسميت بأنك مسلم فأنت مشرك، حتى تخلص العبادة لله، حتى تعلم أن المعبود هو الله، حتى أن تعرف أن الأمور كلها بيد الله، أن الناس ما يستطيع. وفي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وصية لابن عباس ينبغي أن تكتب بما ذهب، وهي والله وصية لنا جميعا. قال يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظ. الله أكبر، سبحان الله. لو أن الإنسان قال له إنسان من الناس، أنا يا فلان أحفظك، بس أنت احفظني، يطير فرح، وهذا المسكين ينام يمرض يموت. لكن إذا قال ربك أنا أحفظك الحي الذي لا يموت، ألا تطير فرح؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه. إذا سألت فسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. وألم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بشدة. الله أكبر. تعرف إلى الله في الرخاء، في حالة رخائك، في حالة صحتك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك، وما أصابك لم يكن يخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر. الله، ما معنى أحفظ الله يحفظك يا الله؟ يحتاج منا إلى حفظ؟ لا والله. احفظ الله معناه أطع الله، أعبد الله، تمسك بأوامر الله، اترك نواهي الله، هذا حفظك لله. هو حفظك لله، هذا يعود لك أنت يا عبد الله. الله لا يحتاج إلى حفظ، أنت عندما تعبده تحفظ نفسك من النار يوم القيامة، وتحفظ نفسك من مصائب الدنيا. يصرف الله تبارك وتعالى عنك المصائب، يصرف الله عنك المصائب. فسر أهل العلم هذا الحديث قالوا إن العبد يكون نائم يوكل الله به ملك. النائم يستطيع أن يدفع عن نفسه شيء؟ يأتيه اللص ويقتله، يأتيه مثلا حنش وينهشه، الصحراء يأتيه الفيل وكان في الصحراء ويطاه، لكن يوكل الله عز وجل بك يا مسكين يا عبد الله الذي تدعو غيره وتطلب، يوكل بك ملك. كلما جاء إنسان من يريد بك شر قال له الملك وراءك أنا حارس، أنا وكيل، أنا حافظ هذا الشر. ما كرم والله لا بعده كرم، كرم والله لا بعده كرم. إذا كان الله يحفظنا وإذا كان الله خلقنا ورزقنا ويتولانا ويرزقنا، ناتي ونبارزه بالمعاصي، نمارسه بالمعاصي؟ ومن أشد المعاصي وأبغض المعاصي والذي لا يكبر الله عز وجل معها عبادة أن تجعل لله ندا وخلقا. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، فلا تجعلوا لله ندا وأنتم تعلمون. قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون هكذا. كن يا عبد الله على منهاج رسول الله والله يبشرك بالجنة. كن على منهاج رسول الله ولا ترافق ولا تجلس ولا تصاحب إلا ورث النبي الذين ينشرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من هم؟ ما علاماتهم؟ يقولون قال الله وقال رسول الله. الذي يقول لك اعمل كذا ولا يأتون بدليل شياطين، ابتعد عنه، لأنك لا تسأل في قبرك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ما أحب أن أتكلم كثيرا لأنني متعب، في أسئلة نتسلى بها قليلا ثم نعم. ما رأي وسواس الصلاة؟ حاربنا كثيرا في وسواس الصلاة، ولكن يعني على قدر المستطاع نبتعد عنه الا برضو ان يتغلب عنه. ده حكم يعني في ذلك وما عليك. اخونا يقول ما الخلاص من الوسواس الخناس الذي ياتي الينا ونحن نصلي، اذكر كذا، افعل كذا، تذكر كذا، اعمل كذا. الخلاص منه يا عبد الله الالتجاء الى ربك والاعتصام به في اول صلاتك، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم بعد ذلك تستمر في قراءتك في القراءة. إن كان مثلا إن كنت مأموما وكانت القراءة جهرية عليك أن تتفكر في هذه الآيات وكأن الإمام يسألك عنها. حاول لا يدخل عليك، لا تلهو، لا تفكر في الزوجة، لا في المال، لا في السفر، أنت في صلاة، اجعل التفكير بعد وانت تأتي من الصلاة. أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحول بين الإنسان وبين صلاته، لكن مع الاستعاذة عليك أن تحن أن تتفهم ما تقرأ إن كانت الصلاة سرية، ولا تكفو هكذا. فصلاة العصر مثلا وصلاة الظهر مثلا تقرأ الفاتحة وتقرأ ما تيسر من القرآن، أما إذا سكت هكذا أدخل عليك كذا وأخذك بكذا وذهب بك. حاول بقدر استطاعتك ولا تسترسل، كل واحد يوسوس، كل واحد يدخل عليه الوسواس، لكن على الإنسان أن يصارعه ويكابده ويعلم أن هذا ليس بناصح، وإن ذكرك أشياء طيبة وإنما هو غاش. عليك أن تستعيذ منه وتحرص كل الحرص على أن تتخلص منه. ما هناك أكثر من أن تلتجئ إلى ربك تبارك وتعالى وتسأله أن يعيذك من هذا الوسواس القناص. ولذلك هذه حروز يا عبد الله، سورة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق، هذه حروز لك تحرزك، بدلا تأخذ تذهب إلى الدجالين ويعطوك حرز للبركة وحرز لألا تغضب الزوجة وحرز للرزق، أنت عندك حروز نبوية. لا تأخذ حروز الدجالين وتضعها على يدك، لأن من تعلق تميمة يرى أنها تدفع عنه الشر ومات مات على غير ملة الإسلام. رأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل حلق من صفر، قال له الرسول ما هذه يا عبد الله؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا واهنة. ودخل حذيفة بن اليمان على رجل مريض يعوده، ووجد عليه خيط مربوط على يده، فتناول عبده كما تناول الصحابي الجليل هذا الخيط وقطعه، وقال وما يؤمن بالله أكثرهم إلا أقرأ الآية الكريمة إلا وهم مشركون. فالمقصود الشيطان حريص على إغوائك، لكن تحرز منه. ولذلك أمرنا يا أخي، أمرنا عندما ينام الإنسان أن يرفع يديه ويقرأ المعوذات ويكفر ويمسح على رأسه، يفعل هذا رسول الله ليتحرز، ثم يقرأ سورة آخر آخر سورة سورة سورة مثلا البقرة، ويقرأ في الكرسي حروز يتحصل بها. لكن كثير من الناس من الحجاج تجده ويدابي عليه عدة حروز، حرز في اليد وحرز في الرقبة وحرز، والله لقد شاهدنا إنسان عليه أكثر من 3 حروز. لماذا يا عبد الله تفعل هذا؟ قال هذا حرز حتى مثلا للرزق، حتى يأتي للرزق، وهذا حرز مثلا يعني حتى لا مثلا لا يكون بيني وبين الزوجة خصام، وهذا حرز حتى لا أسرق، وهذا حرز ما شاء الله للعين لكل شيء. يا عبد الله الحروز النبوية هذا الذي يفعل هذا هو شبيه بالمشركين الذين إذا نزلوا منزل قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من شفاء قومه. كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث النبي إذا نزل وادي استعاذوا بكبير الجن، قالوا يا كبير الجن عذنا من الشياطين الصغار. فأصبحت الجن تفخر عليهم لما بعث النبي. ماذا قال لهم؟ أعطاهم حرز نبوي، حرز نبوي يحفظه كل من أراد السعادة لنفسه. قال النبي من نزل منزلا، كلنا تنزل في الصحراء، تنزل في بيت، من نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتاح له. وجاءه الصحابي وقال يا رسول الله أنا ما بت البارحة من عقرب لدغتني، ما بت. قال أما أنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم. هذا حرز نبوي، نحن نترك الحرز النبوي ونروح للدجالين الأفاكين الكذابين وندفع لهم الأموال ويعطوننا حروز، ولو متنا وهذه الحروز علينا لا يقبل الله منا عمل لا صلاة ولا، لأن تعلقنا بغير الله تبارك. فلذلك ينبغي أيها الأحباب أن نقطع العلائق بيننا وبين المخلوقين. نتعلق بإنسان يموت، نتعلق بإنسان يمرض، نتعلق بإنسان ينام. الحي القيوم الذي قال وإذا سألك عبادي إني بعيد قريب. فلذلك الذي أوصي به نفسي يا إخوان وأوصيكم به أن تبقوا على علاقاتكم مع البشر وتعتقدون والله ما يمدون ولا بذرة، ابقوا علاقتكم من البشر وعلقوا قلوبكم بالله، اعتمدوا على الله، ومن يتوكل على الله هو حسبه. فلذلك لما قرأ القرآن كما قلت الناس للبركة، وقرأوا البخاري للبركة، وأخذوا بآراء الرجال ظلوا وأظلوا، تجده وهو محرم إذا تحاف مثلا اختلت توازن السيارة، وإذا بهذا يقول يا بدوي، وهذا يقول يا عيدروس، وهذا يقول يا عبد السلام، وهذا يقول يا مرغني، وهذا يقول يا تيجاني، والله آلهة مع الله. ما عرف الصحابة هذه والله كلها جاءت من طريق اليهود والنصارى، أرادوا نفسدوا ديننا ورب الكعبة. أصل هذه البلايا عبد الله بن سبا اليهودي، خرج في عهد عثمان بن عفان وتلبس بالإسلام. ابن صبا اليهودي اليمني من اليمن خرج يهودي دخل في الإسلام ليكيد الإسلام، ونشأت هذه الطرق القادرية والنجدية والعزمية وواوا، وكل واحد منهم الآن يقول الرسول خرج وأعطاني حرك. ما شاء الله أعطاني حرك دعاء. لماذا ما أعطى الصحابة؟ قال الصحابة عوام ما يعرفون. ما شاء الله تكذب على رسول الله وتتهم أصحاب رسول الله بأن ما يعرفوا. شو يقبل الغباء؟ شو عدم التوفيق؟ شوف البلاهة. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يذكياء، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما ألقى يلقيه عليهم النبي في لحظات يحفظه، حرم القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعجزون عن حرز حرز يعني ما. ولذلك بعض الحروز أصحاب الحروز يقولون الحرز هذا مثلا الأدعية يقول هذا الذكر الذي أعطاه الرسول خرج من قبره وأعطاه الولي الفلاني قراءته مرة أفضل من قراءة القرآن 600 مرة. يا سبحان الله، والله لقد كمل الدين، والله ما شاف رسول الله أحدا بعد موته، والله ما أعطى رسول الله ذكرا ولا كلمة بعد موته، لأن الله أتم له الدين، لأن الله أتم له الدين وختمه. وقد قرأت عليكم في أول هذا الكلام نزل عليه في آخر سنة كان فيها صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم. وقال النبي ما بعث الله من نبي، الرسول يكذب؟ حاشا حاشا وكلا، في أبيه وأمي والله لقد بلغ. ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمهم وأن يحذره عن شر ما يعلمه لهم. إذن الكذابين الدجالين الأفاكين الذين يقولون الرسول أعطاهم أذكار، والله يكذبون الشياطين أعطت الرسول، والله ما يخرج من قبره ولا كلم أحد عليه الصلاة والسلام بإجماع المسلمين حتى تقوم القيامة، وأول من يشق عليه القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه عليه الصلاة والسلام حي في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء. الشهداء عند ربي مرزقون، ولكن حياة الرسول أفضل من حياته، لكنها ليست كحياة الدنيا. ولذلك إذا جاء المسلم على رسول الله منه ووقف بين أمامه وقال السلام عليك رسول الله، يرد الله روح رسول الله عليه ورد عليه السلام، لكن ما نسمع لأن حياة برزخية. فإذا سلم عليه من بعد ملائكة تبلغه سلام أمة على السلام. أما أن يقول الإنسان يا رسول الله أسألك الشفاعة، يا رسول الله أسألك بجاهك، يا رسول الله أسألك أن تعطيني كذا، يا رسول الله أنا غبي تردني ذكاء أنا فقير، هذا كل هذا يدل على مثلا على أن هذا لا يفهم كلام الله. الرسول بلغ كل شيء والرسول وضح كل شيء، ولا يسأل الرسول شيء على الصلاة والسلام، لأنه ما ترك الدين الدين ناقص حتى نسأله يعطينا الآن الدين كامل. ولذلك قال إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله، من ابتدع بدعة في الدين ورآها من الحسنة فقد اتهم رسول الله بالخيانة. سلام. اتهم رسول الله بالخيانة. الذين الآن يحيون عندهم حضرات نبوية، ونعمل حضرة نبوية ما شاء الله، ويأتون بقصائد شركية يدعون فيها الرسول ويستغيثون فيها بالرسول ويرفعون الرسول منزلة فوق منزلة الله. لذلك في أول السنة التي ستقدم علينا إن شاء الله ونحن أحياء ونرجو الله أن نحيا ونحن محبين لرسول الله متبعين له، ستسمعون الناس يقولون المولد بالأمس يوم من الحج، وعاهدوا الله على أنهم لا يعبدوا الله إلا بما شرع على لسان رسول الله، وإذا بالناس يعبدون يقول نعم المولد للنبي الكريم. ما شاء الله، نحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من محبة الصحابة. الصحابة عملوا مولد للنبي، الأئمة الأربعة عملوا مولد للنبي، والله ما عرفوا. لكننا لما جعلنا القرآن وراء ظهورنا وأخذنا بكلام الرجال قلنا المولد النبوي فيه ذكر للنبي. ولذلك تجد هؤلاء المغفلين الذين يعملون المولد إذا مروا باسمه عليه الصلاة والسلام لماذا تقومون؟ لأن الرسول حضرا. ما شاء الله هذه قربة تقع على أبي بكر وعمر تخفى على عثمان، تخفى على علي، تخفى على ابي حنيفة، تخفى على مالك، تخفى على الشافعي، تخفى على احمد، على البخاري، على مسلم، على اتباع النبي الحقيقيين، والله ما خفيت عليهم. لكن المزيفين هؤلاء، المزيفين هم الذين يبغضون رسول الله، وهؤلاء الذين يعملون المولد كقول المثل رمتني بداه وسلت، يقولون الذي ما يعمل المولد ما يحب رسول الله. ونحن نقول والله وفي مسجد رسول الله إن الذي يعمل المولد لا يحب رسول الله، صريحة ويسألنا الله على الذي يعمل المولد لا يحب رسول الله. لأن إذا كان المولد من الدين وكتمه الرسول عليه الصلاة والسلام، نعطي هؤلاء ولا نحرم أولئك، نعطيهم لنتألفهم ليعودوا إلى الله، لأن مناس قد استولى عليهم الشيطان، فنحن نتقرب إليهم لعلك إذا أعطيتهم وأتيتهم بنصيحة وبتوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلون. نعم. بعد صلاة الفجر من صلاة جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، رواه أنس، تاليف الألباني. من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. أنا لا أحفظ هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا الأخ يشير إلى الحديث الذي صححه ابن حبان، من صلى 40 فريضة كتبت له براءة من النفاق وبراءة من العذاب وبراءة من النار وبراءة من العذاب ومن النفاق. لكن نقول عبد الله بن أبي كان صلى مع رسول الله أكثر من 40 فريضة، هل كتبت له هذا؟ بل هو في الدرك الأسفل من النار، بل نهار الله رسوله ويصلي عليه. فالمقصود يا عباد الله لا يعني نلزم أنفسنا إذا جينا للمدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي، لا نلزم أنفسنا بأربعين صلاة ونظن أن هذه الأربعين الصلاة لا بد لها من زائر المسجد النبوي. لا، الزيارة ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لك، إن صليت 40 فريضة وصليت فريضة واحدة، لو دخلت بالضحى وصليت ركعتين في مسجد رسول الله وسلمت على المصطفى صاحبيه وسلمت على أخوانك على البقيه وشهداء أحد، وصليت في مسجد قباء ركعتين، وخرجت قبل صلاة الظهر إلى بلادك، الزيارة صحيحة، زيارتك لمسجد رسول الله فلا تشق على نفسك بأربعين فريضة. نعم. فضيلة الشيخ، بعد صلاة كل فجر قل لا إله إلا الله 10 مرات و7 مرات اللهم أجرنا من النار، ونقرأ 5 أو 6 آيات من أول سورة البقرة وآية الكرسي وآخر سورة البقرة والمعوذات الثلاثة، وبعدها سبحان الله والحمد لله الله أكبر. فهذا يقولون من هم علمون هذا الشيء أنه وارد، فإذا كان غير وارد فما هو الضرر من هذا الشيء؟ هنا يسأل عن الأذكار التي تقال بعد الصلاة. الأذكار التي تقال بعد الصلاة إن عملت فرادة كما فعلها علمها رسول الله لنا فهذا لا شك أنه جائز، لكن عملت على طريق الجماعة ورفع الأصوات هذا لا يجوز. الأذكار التي ذكر الأخ الإنسان يقول بعد الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله إلى آخره. ثم في صلاة المغرب وصلاة الفجر يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، يحيي ويميت 10 مرات. كل هذا علمناه رسول الله، لكن علينا أن نفعل ذلك، كل هذا ثابت وكل هذا تساب عليه، لكن لا نعمله جماعيا. كذلك تقول بعد ذلك بعد صلاة الفجر قبل تكلم أحد من الناس اللهم اجري النار 7 مرات، كل هذا وارد يا عبد الله. كذلك تقرأ سورة إذا توفي الإنسان يتوفى على ما كان عليه. نعم. بين العشاء بين المغرب والصبح وما بين الصبح والمغرب. نعم. كذلك تقرأ مثلا آية الكرسي بعد الصلاة لأنك الختم عليها، وتقرأ مثلا المعوذات بعد المغرب وبعد الفجر 3 مرات، وبعد الصلوات الأخرى مرة. كل هذه أذكار علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. احرص عليها يا عبد الله. جزاك الله خير شيخ. أنا أسمع الجن. نعم. وبعض الإخوة ينصحونني بأن أبتعد على هذا الميدان، فما تنصحون؟ ما سمعت السؤال. بعض الإخوة عم ينصحوا أن يبتعد عن هذا الميدان، فماذا تقول له؟ أي ميدان؟ أنا أسرع الجن. القرآن. أنا أسرع الجن. إيه. بكلام الله. أحسنت. ولكن بعض الإخوة ينصحوني بأن أبتعد على هذا الميدان، يعني ضرر، يعني لا يضر، إيش بيضرنش الجن؟ خوفا عليك. نعم. أخونا يسأل سؤالا، يقول أنا أقرأ. مثلا على من يتلف من يصيبه الجن، لأن الجن يا إخوان إصابة الجن للإنس هذا معروف ولا ينكر أحد. يدخل الجن في الإنس، إما أن يكون الإنس قد مثلا آذاه، يكون مثلا يعني رمى حجر ولم يسمي، قلع شجرة ولم يسمي يكون تحتها، أو مثلا دخل خلا ولم يسمي، أو صب ماء حارا ولم يسمي. كل هذه قد تحصل على جنين ويدخل في ذلك الشخص، فإن مات الجني قد يموت. أخونا يقول أنا أقرأ على من يصاب بهذا ويخرجون بإذن الله، أقرأ من كتاب الله. وبعض الإخوان يقول ابتعد عن هذا. أقول لا تبتعد، اثبت يا عبد الله، اثبت على هذا وانفع المسلمين. كان الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه يقرأ حتى إذا كان هذا الرجل بعيد الذي يصيب بالجن، يعني مثلا ابن تيمية في العراق وهذا في اليمن، كيف يصل ابن تيمية؟ ما في طيارة نفاذة. متى يصل؟ يذهبون لابن تيمية ويكتب خطاب، فإذا قرئ على الجن يخرج. يكتب خطاب ابن تيمية رحمة الله عليه، ويقول هذا الخطاب من ابن تيمية يوصيك، أي يحذرك أيها الجن أن تخرج على المؤمن. وما هي القراءة التي تقرأ لخروج الجن؟ وما هي الكتاب يا شيخ الذي عندي؟ هو الكتاب القيم العلاج الرباني للسحر والمس الشيطان. لمن؟ الدكتور يوسف سيدار اسم، يعني مزكي أبو بكر الزائري. المفروض أنا الذي أعرفه أن يقرأ على من؟ على مثلا الجن كلام الله فقط. نعم. يقرأ عليه كلام الله. أي صورة من صور القرآن؟ نعم أي صورة؟ نعم لما فرضت على المسلمين. نعم. هل يوم الإسراء والمعراج فرضت الصلوات؟ هل كانت 50 صلاة؟ نعم. فأشفق منها؟ نعم. سيدنا موسى؟ نعم. وارد الحديث. نعم. أخونا يقول الإسراء والمعراج، ولذلك نذكر الإخوان بالإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج الحقيقة فيه يعني عبرات. أول شيء نعلم أن ربنا في السماء. نستفيد من قصة الإسراء والمعراج أن ربنا ليس في كل مكان، أنه على السماء وعلى العرش، لأن رسول الله من مكة إلى المدينة ثم إلى السماوات العلى. والذين يقولون أن الله في كل مكان هؤلاء كاذبون على الله ومكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا في السماء وعلى العرش. فالرسول يا عبد الله تماما لسؤاله أسلي به من بيت من المسجد الحرام على البراق صحبة جبريل، تضع هذه الدابة رجلها حيث ينتهي بصرها. وصل هناك عليه الصلاة والسلام في ليله وربط البراق وصعد صحبة جبريل والسماوات محروسة، كل سماء يطرقها جبريل ويستاذن يقول من معك؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم. يقول وقد ارسل المقصود حتى ينتهي صلى الله عليه وسلم الى السماوات العلى، الى ان يقف جبريل في مكان ويتقدم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صريف الاقلام ويفرض الله عليه 50 صلاة 50 صلاة. فيرجع النبي ويمر بموسى ويقول له موسى يا محمد صلى الله عليه وسلم ما فرض عليك ربك 50 صلاة؟ قال إن أمتك لا تطيق ذلك، عالجت بني إسرائيل، ارجع إلى ربي فشل التخفيف. فيرجع النبي حتى كانت 50 الحديث صحيح. لكن الفائدة الذي نستفيدها الذي ينبغي أن تقع في قلوبنا، أليس الله خبير بعباده؟ أليس الله خبير بعباده؟ هو رب الكعبة خبير بعباده، ولكنه لطيف بهم لطيف بهم، وليتردد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليحصل لموسى هذا الاقتراح الطيب، وليحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، لا شك في ذلك. لا يرغب هذا لخبرة الله بعباده أن يفرض عليهم في المقابل. قد يفرض الله تبارك وتعالى على عباده مثلا عبادة وينسخها قبل أن يعملوا بها، كما فرض عليه سبحانه وتعالى أن كل من كلم النبي قبل أن يكلمه يصدق بصدقة في سورة تجتمع. أيها النبي إذا يا أيها الناس إذا نجيتم النبي فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. لم يعمل بها إلا علي بن أبي طالب، ثم نسخ الله تبارك وتعالى في الحال، وهو خبير سبحانه وتعالى بأنهم لا يقدرون، ولكن امتحانا واختبارا من يمتثل هذا الأمر ومن يبادر إلى هذا، فبادر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم يا عبد الله. نعم كنت أسأل. نعم الموتى من أهلنا والذين نحب النكاح الذين لم يستطيعوا زيارة هذا المسجد والسلام على رسول الله، أحيانا نسلم بالإنابة عنه، نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسلم عليه، هل يجوز ذلك؟ أخونا يقول بعض الإخوان الذين لم يتيسر لهم القدوم على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانوا أحياء أو كانوا أموات، هل يصح لنا أن نسلم نيابة عنهم على رسول الله؟ ونقول لا، بل أن تسلم وهم أوصي الأحياء أن يسلمون إذا رجعت إليهم وينقل سلامهم إلى رسول الله، والأموات توفاهم الله، لكن موقفك أنت ما دمت وصلت هنا في هذه الأماكن المقدسة إذا سلمت على رسول الله وعلى صاحبيه وتحولت إلى الروضة أو إلى أي مكان في المسجد وأخذت تدعو الله تبارك وتعالى، ادعو لإخوانك، ادعو لإخوانك، أما السلام فلا تسلم. نعم سلمنا يا سيدنا نبينا محمد. نعم يا عبد الله، لو كان مشروعا فعلنا ذلك، لكنه غير مشروع، فنحن نبدل هذا بأن ندعو لهذا الأخ بأن يفقه الله في الدين، لو كان هذا فقيه في الدين ما قال لك ذلك، لأنه إذا سلم على رسول الله من بلاده من آخر الدنيا الملائكة توصلون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف أول الحديث ذكرنا وأنت غير موجود أن من كان سلم على رسول الله عند قبره يرد الله روح رسول الله عليه فيرد عليه السلام، ومن سلم عليه من بعد الملائكة تبلغ سلام أمتي عليه. فإذا أنت ادعو لهم يا عبد الله أن يفقهم في الدين. ها يا أحباب. نعم نعم نعم نعم. أخونا يقول ذكرت أنني ذكرت في أول الكلام قراءة القرآن على الأموات، فما رأيك بقراءة سورة الإخلاص؟ أنا أقول ولا آية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال زوروا القبور عليه الصلاة والسلام قال الصحابي ماذا نقول؟ قال قول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. لو أن قراءة الفاتحة أو سورة الإخلاص يكون فيها فائدة للميت ومثلا يعني ثواب للقارئ لبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما أمر بزيارة القبور حد لهم حدا، قول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. لكن يا عبد الله ممكن أن تهدي للأموات، أن تحج عن الميت، أن تتصدق عن الميت، لأن هذا وارد، أن تصوم عن الميت إذا كان عليه نذر تصوم عنه، لكن قراءة القرآن هذه وإهداؤها للميت فإن كانت قراءة القرآن بأجرة، يعني استأجرت شخصا فهذه باتفاق الأئمة الأربعة أن الدافع للدراهم آثم والآخذ القارئ آثم، لكن الخلاف المتأخرين فيما إذا كان قرأها هو وأهدى ثوابها، منهم من قال ذلك يجوز، ولكن لو كان خيرا لسبقنا إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال بأن صلى الله عليه وسلم يقول أقرأ ياسين على مكتبه عند الأحزاب. الحديث فيه كلام، الحديث فيه كلام اقرأوا ياسين على موتاكم ليس بصحيح، لكن لو ثبت صحته لكان يقرأ بالاحتضار ليستفيد الميت، فبمجرد ما تخرج نفس الميت عند ذلك يمسك على القراءة، مع أن الحديث ليس بصحيح. وهناك رسالة لإخواننا أحد المصريين، يعني هل القراءة تصل الميت أو تصل، وذكر أن هذا الحديث الذي ذكره الأخ الكريم أنه حديث ضعيف، ولذلك ينبغي أن المسلم يحتاط ولا يفعل شيئا إلا فعله رسول الله، لأنه قال عليه الصلاة والسلام في الفرقة الناجية من كان ما أنا عليه اليوم أصحابه. عندما ينزل فضيلة الشيخ التلقين على القبر يجوز صحيح؟ التلقين على القبر يا فلان ابن فلان إذا جاءك قل كذا وكذا أن أشهد أن لا إله إلا وأن محمد رسول الله. التلقين والأحاديث ليست بصحيحة، كلها ضعيف. ما يلقن ما يقول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نعم. إنهم كفروا بالله ورسوله. ما هنا دليل من القرآن على قيام القبر؟ على إيش؟ على قيام القبر. الله سبحانه وتعالى يقول نعم. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. ما هنا دليل من القرآن على قيام القبر؟ على قيام أي نعم كلنا نقوم على القبر. نعم. لكن ماذا قال النبي نعم. لما دفن الرجل أو المرأة يقول استغفروا لأخيكم نعم. فإنه الآن نعم. أيوة. ما بس ما نزيد على هذا، لكن كان مشرك لو كان منافق لا حول ولا هذا لا ندفنه ونحث على التراب كأننا ندفن مثلا كرمتم كلبا يعني لنريح المسلمين من رائحته. نعم. ولذلك علينا يا إخوانا نعرف نعم. أن زيارة القبور تصح حتى للمشركين والمنافقين، لكن المشركين والمنافقين إذا زرناهم لا ندعو لهم ولا نسلم عليهم، وإنما عظة واعتبار.